بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهج مقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى نبدأ في أول أبواب المتشابهات، وهو باب حرف الهمزة، ونذكر بمشيئة الله سبحانه وتعالى البيت أو البيتين أو أكثر من ذلك التي تحتوي على المواضع المتشابهة مع بعضها البعض من كلام الناظم رحمه الله، ثم نشرح هذه الأبيات مستعينين بالله سبحانه وتعالى، ونذكر بأمر ضروري هو كتابة مواضع التشابه لمن لم يحصل أو تحصل له نسخة من هذا الشرح مكتوب. يقيد الطالب يعني الآية أو الآيات المتشابهات ويعدوها إلى مواضعها في السور القرآنية. يقول الناظم رحمه الله: باب حرف الهمزة. ولفظ أبى واستكبر أعلم ببقرة وحجر وطاها فيهما أفردت أبى وصاد بها استكبر ونسرى وكهفهم والأعراف كل قد تجرد لاولا. قوله رحمه الله: ولفظ أبى واستكبر أعلم ببقرة، أي أعلم أن لفظ أبى واستكبر قد جاء بسورة البقرة في قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقوله: وحجر وطاها فيهما أولدت أبى، أي وقد جاء ذكر لفظ أبى فقط بالحجر في قوله تعالى: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وبطاها في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى. هذه أول المواضع المتشابهات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي المتعلقة بلفظ أبى في بعض المواضع في كلام الله عز وجل وقوله تعالى: أبى واستكبر في مواضع أخرى. فلفظ أبى واستكبر جاء بسورة البقرة في قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أما بالحجر وطاها ففيهما جاء لفظ أبى بدون أبى وصر، جاء أبى فقط في قوله عز وجل: إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، وذلك بالحجر، وبقوله سبحانه وتعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، وذلك بسورة طه. قول الناظم رحمه الله: وصاد بها استكبر، أو وصاد بها استكبر، أي وقل استكبر بسورة طه في قوله تعالى: إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، ولم يأتي في هذا الموضع ذكر أبا. وقوله: ولسرى وكهفهم إلى آخر الأبيات، أي إن هذه المواضع الثلاثة المذكورة ليس فيها لا لفظ أبا ولا لفظ استكبر، وذلك بالإسراء والكهف والأعراف، أما بالإسراء ففي قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، وبالكهف في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، وبالأعراف في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يقول رحمه الله: ولفظ فأنزلنا على تل ببقرة ويتلوه فيها يبسخون أخا العلا، وأما فأرسلنا عليهم فقد أتى بأعراف مع يظلمون له تلا. قوله رحمه الله: ولفظ فأنزلنا على إلى آخر البيت، أي وقرأ لفظ فأنزلنا على وبعده يفسقون بالبقرة في قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقوله رحمه الله وأما فأرسلنا إلى آخر الأبيات أي وأما لفظ فأرسلنا عليهم وبعده يظلمون فقد جاء بسورة الأعراف في قوله تعالى فأرسلنا عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون فموضع البقرة جاء فيه فأنزلنا على أما موضع الأعراف فجاء فيه فأرسلنا عليهم كذلك موضع البقرة جاء فيه بما كانوا يفسقون أما موضع الأعراف فقد جاء فيه بما كانوا يظلمون. وقوله أخا العلا أي يا أخا الرفعة والشرف. ويقول رحمه الله وهمز وما أنزل إلينا ببقرة كذاك وما أوتي النبيون قد جرى. قوله وهمز وما أنزل إلينا ببقرة أي واقرأ وقل وما أنزل إلينا وكذلك وما أوتي النبيون بالبقرة في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. فيكون المتشابه مع هذا الموضع فيه وما أنزل علينا وكذلك فيه والنبيون وذلك بآل عمران في قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. يقول رحمه الله أشد من القتل اقرأن بأهلة وفي واذكروا الله اتل أكبر تجتلى. أشد من القتل اقرأن بأهلة وفي واذكروا الله اتل أكبر تجتلى أي واقرأ أشد من القتل بسورة البقرة بربع يسألونك عن الأهلة في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل. واقرأ والفتنة أكبر من القتل بربع واذكروا الله في أيام معدودات وذلك في قوله تعالى والفتنة أكبر من القتل. وقوله تجتلى أن ينظر إليك بارزا من اجتليت العروس إذا نظرت أو من اجتليت العروس إذا نظرت إليها بارزة في زينتها. قاله شعلة رحمه الله في شرح الشاطبي. يقول الناظم رحمه الله بوالوالدات اعلم وكل الطعام مع عقود لكم آياته جاء منتقى وبعد كما استأذن بنور وغيرها حوى لكم الآيات يا زينة الورى. أي واعلم أن قوله تعالى لكم آياته جاء بالبقرة في ربع والوالدات يرضع وذلك في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وبآل عمران في ربع كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل وذلك في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وبالمائدة في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون وبالنور بعد قوله تعالى كما استأذن وذلك في قوله تعالى فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وقوله وغيرها حوى إلى آخر الأبيات أي غير هذه المواضع الأربعة فقد حوى وشمل لكم الآيات لكم الآيات وذلك في سبعة مواضع وهي بالبقرة في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة وفي قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا وبآل عمران في قوله تعالى قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وبالنور في قوله تعالى ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وفي قوله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وفي قوله تعالى مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون وبالحديث في قوله تعالى قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فهذه سبعة مواضع لا غيرها في كلام الله عز وجل جاء فيها لكم الآيات لكم الآيات والله تعالى أعلم. وقيد الناظم رحمه الله موضع البقرة بقوله والوالدات بقوله وبالوالدات أي برب والوالدات وقيد كذلك موضع آل عمران بقوله كل الطعام وذلك لتحديد الأرباع التي ورد فيها هذه المواضع حتى لا تلتبس مع المواضع الأخرى فيها والتي ليس فيها لكم آياته ولكن فيها لكم الآيات وهذا يتكرر كثيرا في هذه المنظومة فتنبه بهذا الأمر يعني كثيرا يقيد الناظم رحمه الله الآيات المتشابهات التي يذكرها بأول الربع الذي يحوي هذه الآيات وأحيانا يقيد كلامه في الأبيات ببداية الآية أو بكلمة معينة في الآية حتى لا تلتبس هذه الكلمة وحتى يعني يبين لك على سبيل الدقة أين هذا الموضع في هذه السورة وقوله رحمه الله يا زينة الورى يخاطب حامل القرآن الله أكبر يعني هذا يعني شرف فعلا لحملة كتاب الله سبحانه وتعالى ويعني هذا أمر يحفز من لم يتم حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى فحقا هو زينة الورى زينة الورى هو حامل كتاب الله عز وجل العامل به حامل كتاب الله عز وجل العامل به وهذا يعني شرف لأهل القرآن العاملين به في الدنيا والآخرة يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولكن الثواب عند الله سبحانه وتعالى والحق ومعالي الأمور هي ما يهتم به عباد الله الصالحون وهو ما لا يحصله من خلق الله إلا المتقون هو رضا الله سبحانه وتعالى كذلك يقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فإذا فرح أهل الدنيا بدنياهم الفانية فحامل كتاب الله عز وجل العامل به هو أحق بأن يفرح بما أعطاه الله سبحانه وتعالى وبما منحه الله سبحانه وتعالى من هذا الشرف وهذا الفضل من غير أن يتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى، لا يتعالى على خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويذكر فضل الله سبحانه وتعالى الذي فضله به على خلقه، يذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه وما فضله الله سبحانه وتعالى به على خلقه واصطفاه من خلقه أجمعين. هذا الشرف المبين، فلله سبحانه وتعالى الحمد أولا وآخرا. فحامل كتاب الله عز وجل العامل به هو زينة الورى وزينة الورى، والقارئ لهذه المنظومة يخاطبه الناظم رحمه الله بقوله يا زينة الورى يا زينة الورى. يقول الناظم رحمه الله: وفي آل عمران يقولون بعده بأفواههم والفتح ألسنة تلا، أي وقل يقولون، وقل لفظ يقولون وبعده بأفواههم بآل عمران في قوله تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، هذا بموضع آل عمران. أما بسورة الفتح فقل يقولون بألسنتهم، وذلك في قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن. يقول الناظم رحمه الله: وقل يقتلون الأنبياء جاء متبعا بليثوا سواء والنبيين في سواء، أي وقل يقتلون الأنبياء بآل عمران قبل ربع، قبل ربع ليسوا سواء، في قوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أما في غير هذا الموضع فقل النبيين، فقل النبيين، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وبسورة آل عمران في غير الموضع المذكور، وذلك في قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. ففي هذين الموضعين النبيين، أما الموضع الذي هو بآل عمران قبل ربع ليسوا سواء فقل فيه ويقتلون الأنبياء، الأنبياء. طيب نكتفي في هذا الدرس بهذا القدر، يعني حتى يستطيع من يريد إتقان هذا القدر من المتشابه أن يدرسه ويحفظه مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.